أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا السائل يقول: إمام صلى بالناس ومر بآية سجدة ولم يسجد بل ركع بعدها بعض المؤمنين، سجد ولم يكتشفوا أنه ركع إلا بعد أن سمع الإمام، فماذا يلزم على هؤلاء المؤمنين وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كبر الإمام بعد قراءة السجدة وركع وظن المأموم أنه سيسجد فسجد، فلا يخلو المأموم من حالتين: إما أن يعلم أثناء سجوده أن الإمام راكع فيرفع رأسه ويركع مع الإمام ويدركه في الركوع، وإما أن يعلم بعد رفع الإمام لرأسه بقوله سمع الله لمن حمد أن الإمام كان راكعا فيقوم ويركع. هذا ما يسمى بالتدارك، ويعذر في السجود لأنه أخطأ، وهو غير مؤاخذ لمكان الخطأ، لأنه لو فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، لأنه فارق الإمام بركن متعمدا. فإذا ركع الإمام ركع وأدرك الإمام حال رفع من الركوع أو أدركه في السجدة الأولى، الأمر في هذا واسع، يرجع مباشرة ويركع ثم بعد ذلك يدرك الإمام ويتابع وراء الإمام حتى يدركه ويحصنه، شريطة ألا يدخل في الركعة الثانية. إذا دخل في الركعة الثانية ألغى هذه الركعة ودخل معه متابعا فيما هو فيه في الركعة الثانية، فإذا تابعه قضى ركعة تامة لفوات، لا يعتبر مدركا للركعة التي فاته فيها تدارك الإمام قبل أن يدخل في الركعة الثانية. إذن الخلاصة أنه إذا أمكنه التدارك تدارك، وأما إذا لم يمكنه التدارك فرفع الإمام رأسه وسجد ثم رفع ودخل في الركعة الثانية، يدخل معه كما ذكرنا مباشرة ويلغي الركعة التي لم يركع فيها أو فاته فيها إدراك الإمام ساجدا. الحالة الثانية أن الإمام يركع فيقوم المأموم بعد رفع الإمام للركوع ويقول الإمام سمع الله لمن حمد، فيقوم المأموم ويقف معه في الرفع من الركوع جاهلا، ثم يسجد الإمام فيسجد معه ويترك ركن الركوع، فمثل هذا يلزمه قضاء الركعة كاملة إذا انتبه وهو في المسجد، لأنه يمكن إدراك الركعة التي يجب قضاؤها ما دام المصلي في المسجد، خاصة مع الجماعة، لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من المصلى فأخبر بنقصان الصلاة فرجع إلى المصلى، فدل على أن المصلي إذا صلى جماعة وفاته شيء ركعة فأكثر يمكنه التدارك ما دام في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق مصلى، فدل على أن مفارقة المصلى لا تؤثر، فأعطوا الحكم للمسجد كله. لكن إذا خرج من المسجد وعلم بعد خروجه من المسجد يلزمه قضاء الصلاة كاملة، هذا حاصل ما يقال. هذا بالنسبة للمأموم. الشق الثاني من السؤال بالنسبة للإمام: من الخطأ أن الإمام يقرأ السجدة ثم يكبر بعد السجدة ولا يسجد، مثل أن يقرأ سورة العلق ويكون آخرها سجود فيكبر راكعا، هذا يلبس على المؤمنين صلاة المأمومين صلاة. ولذلك قالوا من فقه الإمامة أن الإمام يراعي مثل هذا، فإذا قرأ إما قبل آية السجدة يركع، أو يقرأ آية السجدة ويقرأ وراءها آية، أو يستفتح بسورة فيقرأ منها، حتى لا يلبس على المأمومين صلاة، لكي يعلم المأموم أنه لا يريد أن يسجد. أما أن يأتي عند موضع السجود ويكبر فهذا نبه عليه غير واحد من العلماء رحمه الله، وقالوا حتى إن تعمد هذا مع غلبة الظن بأن المأموم سيقع في هذا الحرج قد لا يخليه من حصول الإثم عليه، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له الأئمة. ولذلك قال من فقه الأئمة الإمام أن يراعي مثل هذا ولا يعرض صلاة المأمومين لحصول الخلل واللبس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الذي يعتمر في شوال بنية التمتع هل يجوز له الخروج من مكة والسفر إلى بلاده ثم يعود في أيام حج وجزاكم الله خيرا. بالإجماع يجوز له إذا أدى العمرة في أشهر الحج أن يرجع إلى بلده، ولا يلزم بالبقاء. ما يقال له إذا أديت عمرة في أشهر الحج يجب عليك أن تبقى حتى تحج، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر عمرة الجعرانة، وكانت عمرة الجعرانة في أشهر الحج لأنها كانت في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ثم بعد ذلك بلغه أن أهل الطائف يريدونه، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم في أواخر شوال، ثم بعد ذلك فتح الطائف وقسم الغنائم ورجع واعتمر عمرة الجعرانة بعد قسم الغنائم، وهذا بدخول شهر ذي القعدة، فأدى العمرة ثم رجع إلى المدينة. فدل على أن فعل العمرة في أشهر الحج لا يلزم الإنسان بأن يحج في ذلك العام، ليس بملزم. لكن لو أراد أن يحج ذلك العام وأدى عمرة في أشهر الحج وقال أريد أن أرجع إلى بلدي، نقول لك أن ترجع إلى بلدك، لا بأس أن ترجع. لكن لو أردت أن تتمتع تأتي بعمرة ثانية تتمتع بها، لأن رجوعك إلى بلدك يسقط حكم العمرة الأولى. فشرط كون العمرة الأولى عمرة تتمتع ألا يسافر بعدها، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمعناه أنه لا تمتع بعمرته إلى حجه، فإذا رجع مسافر لم يتمتع بها إلى حجه. وهذا مذهب عليه الإجماع، حتى قالوا إن الخلاف فيه شذوذ، ويقال وشد طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده. هذا قول شاذ أنه يعتبر متمتع، وللأسف البعض يفتي به الآن أنه متمتع حتى لو رجع إلى بلده. هذا خلاف ظاهر القرآن. قد حكى الإمام المنذر أن ظاهر القرآن يدل على اشتراط إذا كان متمتعا أن يبقى بعد عمرته ولا يسافر ولا يرجع. ومن هنا إذا رجع سقط عنه دم التمتع إذا جاء بالحج وحده. أما إذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة ثانية ثم يحج من عامه حتى يكون متمتعا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول متى تجب النفقة على الإخوة والأخوات من أخيهم إذا توفي والدهم وجزاكم الله خيرا؟ الإخوة والأخوات إذا كانوا بالغين فإنهم ملزمون بنفقة أنفسهم، ولا تنتقل النفقة من الوالد إلى الأخ الأكبر على إخوانه، كما يظن بعض العوام يظنون إذا توفي الأب أن الأخ الكبير ينفق على إخوانه، هذا ليس بصحيح. إنما تجب النفقة من القريب على القريب لقريبه إذا افتقر واحتاج، وكان القريب موسرا بقدر ورثه. والدليل على ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فبينت الآية الكريمة أن نفقة الرضاع تجب على والد الرضيع، وأنه إذا لم يكن للرضيع والد فعلى وارثه. وهذا من فقه الشريعة، أنه كما أنه يرث منه إذا مات يتحمل الغرم بالغرم، يتحمل نفقته في الحياة إذا افتقر. ومن هنا ينتبه إلى مسألة لماذا يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل يلتزم في ضمانه وغرمه ما لا تلتزمه المرأة. ولذلك إذا قتل الرجل خطأ لزمت الدية العاقلة وليس فيها أنثى، فغرم الرجل أكثر من غرم المرأة. ومن هنا كان من عدل الله في الورث، ولذلك ربط النفقة ربطت بالورث. ومن هنا ينفق القريب على قريبه بقدر ميراثه، فلو كان له 3 إخوة وكلهم أغنياء وهذا فقير واحتاج إلى نفقته، سألنا عن نفقته في الشهر قال يحتاج 300 ريال، أمرنا كل أخ أن يخرج 100 ريال، لأن كل منهما له سهم من ميراثه، وإذا اشتركوا فإنه يكون الورث على 3 أسهم. فالقريب تجد نفقته على قريبه إذا احتاج وكان وارثا له على الأصل الذي ذكرناه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنا في 15 من عمري ولا أعرف إن كنت على طهارة أم لا عند القيام من النوم، ويحدث لي هذا كثيرا عند قيامي من النوم وجزاكم الله خيرا. ولا أعرف ويحدث لي هذا كثيرا عند قيامي من النوم. لا ولا أعرف إن كنت على طهارة. هو إذا قمت من النوم، الطهارة التي تسأل عنها إما أن تكون الطهارة الصغرى أو الكبرى، فإذا كان مرادك أقوم من النوم ولا أعرف أنا على طهارة أو غيره، يعني هل النوم ينقض الطهارة الصغرى أو لا، فنقول إذا ذهب شعورك، إذا كان النوم يذهب به شعورك انتقض وضوءك، بقول عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فدل على أن العبرة بالشعور. وأما إذا كان مرادك أنك تشك هل احتلمت أو لم تحتلم تلزمك الطهارة الكبرى، الجواب أنه لا يلزمك شيء حتى تستيقن أو يغلب على ظنك أنك قد أنزلت بوجود آثار المني والاحتلام. أما إذا شككت ما في أثر، لو أن شخصا رأى في النوم أنه أنزل ثم استيقظ ولم يجد ماء، لم يجب عليه الغسل بالإجماع، بقول عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. والعكس لو أنه نام ولم يتذكر شيئا يثير شهوته فاستيقظ ووجد المنية في ثوبه لزمه الغسل، سواء ذكر أنه احتلم أو لم يذكر، بقوله إنما الماء من الماء، فدل على أن الماء وهو الغسل بسبب الماء وهو الجنابة وخروج الماء. وبناء على ذلك إذا شككت نقول لك ابحث، فإن وجدت أثر المني في ثوبك الذي نمت فيه لزمك الغسل وإلا لم يلزمك شيء. وإذا وجدت نقاطا وشككت هل هي مني أو مدي، فهي مدي حتى تستيقن أنها مني، والمني له صفته، فإذا وجدته ماء فخينا غزيرا كثيرا له رائحة كرائحة طلع النخل أو العجين أو البيض الفاسد أو نحو ذلك، فحينئذ تحكم بكونك احتلمت عليك الغسل، وإلا لم يلزمك الغسل وأنت طاهر وتلزمك الطهارة الصغرى على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أسمع بعض الدروس والفوائد فأقول سوف أحفظها لأجل مبلغها بعض طلاب العلم غدا، فهل هذا العمل لا يكون لله بل يكون لنفسي منه شيء مع أني حريص على الإخلاص لله، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا من أحب الأعمال إلى الله، أنك تقول أحفظ وأبلغ إخواني وأهلي وقرابتي، هذا من أحب الأعمال إلى الله، هذا هو السنة أن تحفظ العلم وتبلغه لغيره. فإذا كان مرادك أنك تحفظ من أجل أن تبلغهم ويكون مقصودك أن تكون بينهم مدرسا أو معلما اللي هو مقصود الدنيا، فهذا تصحح فيه النية، لكن تقول أحرص على الإخلاص، هذا يدل على أنك تعمل هذا العمل لله عز وجل نحسبه. فإذا كان قصدك وجه الله لا يؤثر هذا، يعني كونك مثلا تأتي وتجلس بين إخوانك وتذكرهم بالله هذا حظ من الدنيا من حيث تتشرف عليهم، لكن لا يؤثر في كون العمل طاعة وقربة لله، وفقك الله وأرشدك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا أسكن بجوار والدتي وأقضي حوائجها من شراء بعض الأشياء الخاصة بها، ولكن زوجتي تغار من هذا الفعل، أرجو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا. تغار، تموت، تحيا، لا تفكر في شيء، هذا حق لأمك، عليك من زوجتك، والله لو بلغت حنان السماء أو حفرت سدابا في الأرض ما عليك منها، أنت مكلف بها، تحول بين الإبن وأمه، من هي هذه الزوجة أمام أم حنون حملتك كرها ووضعتك كرها؟ من الذي يجازيها ومن الذي يكافئها؟ هذه امرأة جاهلة ما وجدت تغار إلا على ولد مع أمه، هذا يقول بعض العلماء هذا جنون ليس بغيرة، هناك جنون هناك غيرة، لكن هذا ألعن من الغيرة وأسوأ، لأنه جنون، ما أحد يغار من ولد مع أبيه وأم مع بنت مع أمها أو ولد مع أمه، الأم حقها عظيم، وعلى المرأة أن تتق الله وأن تعلم سعادة زوجها في بره لأمه، فإذا وقفت بينه وبين بره لأمه فويل لها من الله عز وجل، لأن هذا حرب يغيظ بها الشيطان ولي الله المؤمن البار بوالديه، يسلط عليه زوجته، وبعض الأحيان مصيب الزوج يغار من زوجته إذا برت أباها أو أمها، وهذا كله من حبث الشيطان، هذا جنون وليس بغيره. على المسلم أن يتق الله حق الأم كبير جدا، ما دامت أمك حية فادركها قبل أن تبكي الندم على فراقها، لا تفكر في زوجة ولا في أولاد ولا في أصحاب ولا في أحباب أمام الوالدين. فكر أين أنت مما أضعت من أيام خلت وأزمنة مضت طالما ضيعت هذا الحق. والله إذا قبرت أو ماتت لبكيت بكاء الندم على كل تفريط وعلى كل تقصير. هذه أمك، قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم، ما قال اقضي حوائجها. الله أكبر، إلزم رجلها. الجنة التي من أجلها سالت دماء الشهداء ومن أجلها بحت أصوات العلماء تعليما وتذكيرا من أجل الجنة عند رجل الوالدة. ثم تقول لزوجتها إلزم رجلها. الله أكبر، والله لو تأملت في هذه الكلمة يحار عقلك ولبك. ما قال أطعها، ما قال اقض حوائجها أبدا. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إلزم، إلزم رجلها. إيش معنى إلزم؟ أولا غاية الذلة، لأن الرجل موضع القدم هذا غاية الذلة. والإسلام عزيز لم يقتصر القرآن وحده على التذلل للوالدين حتى تبعته السنة. الله يقول واخفض لهما جناح الذل، عبر بالذل للوالدين. ثم تأتي السنة وتقول إلزم رجلها، إلزم رجلها فإن الجنة ثم، أي هناك جنة الله سلعته الغالي عند قدم الوالد. أين أنت؟ أنت في جنة عظيمة ونعمة جليلة كريمة ما دام قلب أمك يخفق، ما دامت الروح في جسد أمك. أدركها قبل أن تبكي بكاء الندم، أسكت لسانا يحول بينك وبين بر أمك، وصم أذنك عمن يدعوك إلى التقصير أو التواني أو يفقدك. قل للزوجة من اليوم إياك أن تفتحي فمك في شيء بيني وبين أمي، وإياك أن تعترضي سبيلي إذا قمت ببري لأمي. هذا حق واجب عليك، ليس لك فيه منة. حق الأم، وما حق الأم؟ مهما فعلت ومهما بذلت ما جازيتها حقها. ولذلك لما ينظر الإنسان إلى نصوص، إذا نظر الموفق السعيد إلى نصوص الكتاب والسنة وجدها متضافرة متكاثرة في تقديم حق الوالدين، فلا يجوز للمسلم أن يترك أو يرخي العنان لزوجته. الزوجة لها حق، ولكن ليس على حساب الحق الأحق والأولى والأعظم والوالدة والوالد. الوالدة يقول لك أريدك في شغل، وإذا بها تقول إيش هذا الوالد، ما نستمتع بك، ما نجلس معك، تقول لها أخرصي واصمتي، هذا أبي وهذه أمي، وهذه أمي جنتي وناري. لا تتكلمي في الوالدين من أول لحظة تشكتها. لا تتدخل الزوجة وصاحبك يقول لك ما هذا الأب الذي يشغلك، إلى متى أبوك، ما نستطيع نأخذك، ما تستطيع تسافر معنا. بمجرد أن يصل أحد ليدخل بينك وبين أبيك وأمك فأخرس لسانه وأوقفه عند هذا الحد. قل له كل شيء إلا والدي، كل شيء تكلم فيه بالنسبة لأموري فيما بيني وبينك من خاصتنا إلا الوالدين، فاحذر. وإياك أن تتكلم، وإياك أن تثبط عزيمتي أو تضعف قوتي في بر الوالدين. ولذلك أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي هذه المرأة أن تتق الله، وأوصي كل زوجة أن تتق الله عز وجل. كانت الزوجة تأتي إلى أم زوجها كأنها أم لها، ترعاها وتكرمها وتحسن عشرتها وتتذمم لها وتوفي لها. وهذا هو شأن الصالحات الموفقات، أنهن يحرصن على بر الزوج في والديه. المرأة الصالحة تقف مع زوجها تقيمه من منامه لبره لأمه، المرأة الصالحة تقيمه من منامه وتزعجه في راحته، يأتيها ويقول متعب، تقول له أبشر بكل خير، أنت أتيتني من جنة، أنت إذا قضيت حاجة الأم قضيت حوائجنا. لأن الله ببركة طاعة العبد، البركة في الطاعة، إذا أطاع العبد واتقى الله عز وجل بورك له في قوله وعمله وماله وأهله وولده. ومن دخل إلى زوجه بارا بوالديه دخل إلى خير وإلى بر. فالمرأة هي التي تثبت زوجها، المرأة الصالحة. أما إذا كانت صالحة بالاسم والدعوة وتأتي تغار كل ما دعت الأمة كل ما سألت، هذا ليس بغيره، هذا جنون، وإياك أن تتبع أمرك الله بالعقلاء ونهاك عن من. امرأة ما هي عاقلة تقول لك تحل بينك وبين أمك، إياك ثم إياك، احذر ولا يتسلط عليك حب الزوجة وحب الأولاد على حب الوالدين. ونسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي وأسمائي الحسنى وصفاتي العلى أن يجزيهم عنا خير ما جزى والدين عن ولد. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم إلى المنتهى. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد، وضاعف أجرهم في ذلك. اللهم أعلي مرأتي، أسألك من كان مني حيا أن تحسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وأعطنا أفضل ما أعطيت بارا في بره، وافتح علينا بذلك أبواب الرحمات، وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الواصلين، واجعلنا من البارين، واجعلنا من أهل الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدينا بشيء، بلغنا أعالي الدرجات، واغفر لنا في الحياة وفي الممات، وأوجد لنا واسع الرحمات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اسعدهم سعادة السعداء، اللهم نعيمهم نعيم الشهداء، اللهم أنزلهم منازل الأتقياء، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد. اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، وبدل سيئاتهم حسنات، واجب لهم رفعة الدرجات ونعيم الجنات يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم ورضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم أتم المغفرة وأشملها وأعمها وأخصها، وارحمهم أتم الرحمة وأشملها وأعمها وأخصها يا أرحم الراحمين. اللهم أحلناهم إليك أن تجزيهم بأحسن الجزاء، وأن تنزلهم منازل السعداء، وأن تجعلهم في جوار النبيين والصديقين والأتقياء يا فاطر الأرض والسماء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأحيائهم ويسر أمورهم، واشرح صدورهم وأحسن خواتمهم، وأصلح أقوالهم وأعمالهم وأرضهم عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا أحياء وأمواتا، اللهم ارفع عنا آثار ذلك من السوء في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وبرا ورحمة منك وغفرانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وإذا أردت بعبادك فتنة فقلونا إليك غير مفتونين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير مبدلين ولا نادمين ولا مخزيين يا أرحم الراحمين. ثبتنا على طاعتك، واشرح صدورنا لمرضاتك، وبلغنا أعالي الفردوس في جناتك. اللهم إنا نطمع في كرمك ورحمتك وبرك. اللهم اشرح صدورنا ونمر قلوبنا وثبت قلوبنا وسدد أقوالنا وصوب آراءنا، واجعلنا على ما يرضيك عنا، واغفر لنا ما كان منا من الزلل في القول والعمل يا أرحم الراحمين. وحقق لنا في طاعتك ومحبتك وبرك ومرضاتك الأمل يا أرحم الراحمين. وارزقنا الخوف منك والخشية والوجل، لا إله إلا أنت يا من عليه يتكل، يا من عليه يتكل. اللهم توكلنا عليك وأنبنا إليك، أعذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين ومن كيد الحاسدين. اللهم اقطع دابرهم أجمعين، شتت شملهم وفرق جمعهم واشغلهم في أنفسهم عنا بعزتك وجلالك وقدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجالسنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وثبتنا على محبتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.